ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفارا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا ولا يقيم الصلاة وينفق مما رزقناهم سرا وعلانية قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وأنزل من السماء وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتم وإن تعدوا الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب اجعل رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهم كثيرا من الناس من تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور